بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه يصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. في قوله سبحانه وتعالى: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، دليل على أن أشد لحظات الكرب هي التي يرجى عندها الفرج. الله سبحانه وتعالى جعل أشد الأمر على لوط هي في هذه اللحظات التي حاولوا فيها اقتحام البيت لنيل ما يريدون من الأضياف، فكانت أشد اللحظات صعوبة على لوط عليه السلام، استشعر فيها عجزه، استشعر فيها ضعفه، وأنه لا يأوي إلى عشيرة من قومه، ليس له أنصار ولا أعوان يستعين بهم على دفع هؤلاء المجرمين. وهذا الأمر قد عتب فيه على لوط عليه السلام، ذلك أنه كان الأكمل في تلك الحال أن يستحضر كمال التوكل على الله وحده لا شريك له، وقد كان متوكلا على الله، وتوكل الأنبياء أعظم التوكل، لكن اللحظات الحاسمة التي تفترق فيها منازل الأنبياء بعضهم عن بعض، هذه اللحظة كان منها. فما الذي يستحضره العبد في قلبه في مثل تلك اللحظات، في لحظات الشدة العظيمة التي يوشك الأعداء أن يبطشوا بالحق وأهله، ويظن الظن أن الأسباب قد أحاطت به من كل جانب. فإذا توكل على الله سبحانه واستحضر أنه يأوي إلى الله عز وجل، وهو الركن الشديد الذي يتوكل عليه في مثل هذا الموطن، فإن ذلك هو الأكمل. وإن كان استحضار الضعف من أسباب الجبر، فإن الله سبحانه وتعالى جعل جبر المنكسرين وكسر الجبارين سنة ماضية في خلقه عز وجل. وإن كان الأحب إلى الله سبحانه وتعالى موقف إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حيث قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وموقف موسى صلى الله عليه وسلم حين قال له قومه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، وموقف النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له أبو بكر وهما في الغار يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. لذلك نقول كان استحضار لوط عليه السلام عجزه وفقره وعدم وجود العشيرة التي يعتمد عليها ويستعين بها في دفع هؤلاء المجرمين كان مع كونه طاعة ومع كونه انكسار لله عز وجل، إلا أن الأكمل منه الأحب إلى الله عز وجل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يستحضر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قوم، يعني إلا في عشيرة إلا في أتباع وأشياع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم له من أهله من يحوطه ويدافع عنه، وذلك لكي يقوم بالحق. فهذه يعني السنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في من بعد لوط عليه السلام أن يبعث النبي وله أعوان. ولا شك أن وجود الأعوان الذين يعينون على الحق يعينون على الحق من أعظم أسباب ظهور الحق وقوته. ولذا كان وجود شيعة يتعاونون فيما بينهم كما قال عز وجل عن موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعرف بذلك أن موسى رغم أنه كان ناشئا في بيت فرعون إلا أنه كان له شيعة، كان له أنصار، كان له خاصة من بني إسرائيل يرتب معهم الأمر ويتعاونون فيما بينهم ويدبرون أمر بني إسرائيل. وكان منهم أحيانا من ليس على المستوى كما في قصة هذا الرجل الغوي المبين، لكنه كان من شيعة موسى. دل ذلك على أن ولود الأشياع والأعوان والأنصار من أعظم أسباب قوة الدعوة. فإذا كان الأنبياء يحتاجون إلى شيعة والله أرسلهم في ثروة من أقوامهم بعد لوط عليه السلام، فحاجة الدعاة إلى الله عز وجل إلى من يناصرهم من الأعوان والأشياع والنصراء حاجة أشد، والله أعلى وأعلم. وإن كان استحضار التوكل على الله عز وجل وأنه وحده يكفي عبده المؤمن كل شيء وكل الأسباب، ولكن أخذ الأسباب لا يقدح في التوكل إذا حصل كمال التوكل في القلب. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يأخذ بالأسباب وأن يحرض المؤمنين على القتال ونحو ذلك، فإن هذا لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا شد لحظات المحنة هي التي تسبق الفرج. لما قال لوط هذه الكلمة قال الملائكة له كاشفين عن حقيقة أمرهم إن يا لوط إنا رسل ربك، قال عز وجل قالوا يا لوط إنا رسل ربك، وهذا يعرفك من سنة الله سبحانه وتعالى في أنبيائه وأوليائه أن البلاء يمتد حتى اللحظات الأخيرة. لم يخبر الرسل لوطا عليه السلام بحقيقة أمرهم إلا في هذه اللحظة العسيرة الصعبة، وهذا لأن الله يحب أن يستخرج من عباده المؤمنين أنواع العبودية، فالفرج أتى لوط عليه السلام في سورة محنة، النجاة للوط عليه السلام أتت في سورة اختبار، حتى يكون الأمر واضحا لكل من سار على هذا الطريق أن النصر آت، وإن كان أحيانا يأتي في صورة شدة وبلاء أكثر من ذي قبل. فلوط عليه السلام كان الأمر أهون عليه أنه لو لم يستضف أضيافا، ولكن قدر الله عز وجل أن تكون نصرته في آخر يوم من أيام دعوته لقومه في صورة بلاء شديد أشد ما كان من بلاء. ولذلك يظهر أثر التوكل على الله عز وجل في هذه اللحظات، ومن توكل على الله عز وجل فهو حسبه سبحانه وتعالى. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وهذه بشارة بنجاته وسلامته، فإنهم كانوا يتوعدون لوطا عليه السلام حيث قالوا أولم ننهك عن العالمين، أولم ننهك أن تضيف أحدا من الناس، فقالوا لن يصلوا إليك، لا يستطيعون أن ينالوك بأذى. الله عز وجل حفظ نبيه لوطا عليه السلام، وهو سبحانه وتعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فمن كمل توكله على الله عز وجل حفظه الله فلا يصل إليه المجرمون بعقوبة أو أذى، وإن كان الأذى يحتمله المؤمن لكن بحيث لا تتوقف مسيرته ولا دعوته إلى الله عز وجل، يعني أذى يضر الدعوة لن يصل إلى ذلك لمن توكل على الله سبحانه وتعالى. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدباء، فالأذى محتمل ولكن بشرط أن لا يوقف مسيرة المؤمن في دعوته إلى الله ونصرته للدين، فهذا إذن لا يضر، لن يصل إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل. فأمروه أن يفارقهم حتى يتحقق وعد الله بقوله لننجينه وأهله إلا امرأته. فأسر بأهلك، وهم بناته على المشهور أنه لم يكن قد آمن معه إلا بناته، ليس من القوم رجل واحد رشيد نعوذ بالله. قالوا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. سبق أن ذكرنا أن الاستثناء هنا على الراجح من الإسراء، يعني لا تسري بامرأتك، لأنها بموالاتها للكفرة ورضاها بفعلهم، وإن لم تفعل نفس فعلهم ولكن كانت تظاهر وتعاون وكانت ردءا لقومها على زوجها، الردء الذي يراقب الموقف ليبلغ الأخبار ليعين على القتال. فكانت امرأة خائنة بموالاتها أعداء الله عز وجل، فلذلك لم تخرج على الصحيح، وبعضهم قال خرجت فأصابها حجر، والصحيح أنه لم يؤمر بإخراجها أصلا بل نهي عن إخراجها بقوله فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أي إلا امرأتك لا تخرج بها ليلا. وكذلك وقد ذكرنا أن الدليل على ذلك قوله تعالى إنه مصيبها ما أصابهم، قد أصابتهم أنواع من العقوبات، فالظاهر أنه لابد أن ينالها ما نالهم من رفع قراهم إلى السماء الدنيا ثم الإهواء بها إلى الأرض والمؤتفكة أهوى، وهذه عقوبة. وكذلك الحجارة من السجيل المنضود، وكذلك الصيحة فأخذتهم الصيحة مشرقين. ومن كان منهم يحاول اقتحام منزل لوط عليه السلام طمس الله عز وجل أعينهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى نجاة آل لوط بسحر في سورة القمر، فقال كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فذكر الله عز وجل العلة في نجاة قوم في نجاة أهل لوط على لوط وأهله، وأنها عامة في كل من فعل مثل فعله وهو الشكر، كذلك نجزي من شكر. فمن شكر نعمة الله بهذا الدين فقام به كما يحب الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل ينجيه. من دعا إلى الله سبحانه وتعالى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر كما يحب الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل ينجيه، لأن هذا شكر لنعمة الله بهذا الدين. قال: كذلك نجزي من شكر. فشكر نعمة الله بالقيام بحقه والقيام بنصرة دينه، ومن ترك ذلك لم يشكر نعمة الله عز وجل كما يحب ربنا. وكما ذكرنا في أول حديثنا على قصة لوط عليه السلام، فيها بيان أن هذه الآيات فيها بيان جزاء من والى الأعداء، وأنه منهم وإن انتسب إلى الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالذي يظهر أن امرأة لوط كانت تظهر أنها من المسلمين، أهل بيت من المسلمين، والذي نجا هم المؤمنون، الذين نجوا هم المؤمنون فقط، لأنها لم تكن صادقة في انتسابها لهذا الدين. وكما يدل عليه قوله تعالى: واضرب لهم مثلا، قال: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة يظهر شيئا ويبطن خلافه، فكانت خيانتها لزوجها في إظهار أنها معه وليست كذلك، بل هي مع قومه، مع قومها على لوط عليه السلام، فكانت خيانة. فدل ذلك على أن من كان مواليا للأعداء راضيا بفعلهم معينا لهم على كفرهم فهو منهم، يصيبه ما أصابهم، وهذا في الدنيا وفي الآخرة، هذا في أحكام الشرع وفي أحكام البرزخ والقيامة، ويكونون في النار والعياذ بالله، لأنهم رضوا بالباطل وأعانوا عليه، فحكمهم حكم أهل الباطل وإن لم يفعلوا مثل فعلهم. من رضي بالكفر فهو كافر، ومن أعان الكفار في حربهم ضد الإسلام فهو مثلهم. وهذه القصة عظيمة الأهمية في بيان قضية الولاء والبراء وجزاء من يفعل أفعال الكفار ويعين الكفار على المسلمين، وليس كما يظن البعض أن ادعاء انتساب إلى الإسلام كاف دائما على الدوام في كف العقوبة عن هذا المنافق. فإن المنافق إذا أظهر نفاقه وأعلن وصار في حزب الكفار المعلنين بكفرهم، وإن ظل ينتسب إلى الإسلام لا يجوز أن يختلف فيه، كما قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فهذه الآيات البينات تدل على أن حكم المنافقين إذا أظهروا نفاقهم بمظاهرة عدو المسلمين عليهم فعوملوا معاملة هؤلاء المهاجمين المسلمين المقاتلين المسلمين، هؤلاء الكفار الذين ظاهروهم عليهم. وهذه الواقعة وقعت لأناس من أهل بدر، لأناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام وخرجوا في طلب حاجة لهم، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقال الطائفة: كيف تقتلون قوما قد تكلموا مثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم وأموالهم؟ فأنزل الله: فما لكم في المنافقين فئتين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. رجح ابن جرير أنه بالإضافة إلى جهادهم باللسان فهو جهادهم بالسيف إذا أظهروا نفاقهم. وقد قال سبحانه وتعالى: إلا إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فكيف يقال في المنافقين قتلوا أخذوا وقتلوا تقتيلا؟ نقول: إذا أظهروا نفاقهم. متى يقال لم نؤمن أن ننقب عن قلوب الناس؟ حين يظهرون الطاعة والامتثال ولا يظهرون النفاق بل يكتمونه، فهؤلاء حسابهم على الله، ولم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس. لكن إذا أظهروا من النفاق من الأعمال والأقوال ما يدل على نفاقهم عوملوا على قدر ما أظهروا. إن أظهروا الكفر وأظهروا معاونة عدو المسلمين عليهم فجزاؤهم جزاء الكافرين تماما، كما فعل الله بامرأة لوط، إنه مصيبها ما أصابهم. ولذا أما إذا أظهروا معصية أقيم عليهم الحد أو التعزير على حسب تلك المعصية التي فعلوها. ونقول: قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الطائفة الممتنعة ببعضها المتعاونة على أمر واحد حكم الردء والمباشر سواء في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. أحكام الردء والمباشر، الردء الذي يقف لينظر للجماعة ماذا يصنعون ومن هو آت ونحو ذلك، والمباشر الذي يفعل مباشرة الفعل، وهذا أمر متكرر في آيات القرآن وفي فعل الله عز وجل بالأقوام. فإن ثمود قد قال عز وجل عنهم: إذ انبعث أشقاها، فالذي تولى عقر الناقة هو أشقى قوم، أشقى القوم أشدهم عقابة، ولكن لما كانوا راضين نسب الله إليهم جميعا هذا الفعل، قال: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وأبين في سورة القمر قال: فتعاطف عقر. إذن كان هناك واحد قد عقر، تعاطى السيف فعقر الناقة، ومع ذلك فالكل قد عقر لأنهم متواطئون مجتمعون. لذلك من أوضح ما يبين حقيقة المنافقين موالاتهم للكافرين. ولذلك ذكر الله أول وصف لهم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لذلك هذه المواقف تظهر حقيقة النفاق، بعد يعني مثل هذه المواقف أن يرى من لا يرى، يعني متى سيرى من لا يرى، من لا بصيرة عنده، من لا يزال يتشكك بل لا يزال يدافع ويزال ولا يزال يقرر طاعته وموالاته لمن للمنافقين ومدحه لهم وثناءه عليهم، بعد أن يعني تأتي لحظات المحن الشديدة التي تبين حقيقة ما يفعل هؤلاء المنافقين من موالاة أعداء الله. فمتى يرى إن لم يرى الآن؟ لن يرى أبدا، سيظل حياته تابعا للدعاة إلى على أبواب جهنم، وإن انتسب إلى الدين بس لكنه خائن كامرأة لوط تماما. الردء والمباشر سواء، الردء الذي يراقب الموقف، والمباشر الذي يباشر المعصية والكفر والنفاق والعياذ بالله، طائفة واحدة كما ذكرنا في امرأة لوط. فلذلك قطاع الطرق إذا قتلوا فهم جميعا قتلة، لا ينظر فقط إلى من قتل ليقام عليه الحد، بل طالما كانوا مجموعة مع بعضهم وأخافوا الطريق حتى قتلوا تعين قتلهم. والردء والمباشر سواء، وأما وإذا أخذوا المال فالردء والمباشر تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وكذلك الطائفة كلهم في مثلا في قسمة الغنيمة، الذين كانوا في الحراسة والذين باشروا أخذ الغنيمة، وليس فقط من قتل يكون هو الذي له الغنيمة ومن كان حارسا لا يكون له نصيب في الغنيمة، الكل سواء، إنما يتفاضلون بأن الفارس له ثلاثة أسهم والرجل له سهم وأن من قتل قاتلا فله سلمه، هذا هو التفاضل فقط، ولكن المجموع في الغنيمة كذلك وثوابهم كذلك عند الله، وإن كان لا يلزم من ذلك التساوي بالكلية لا في المجرمين ولا في المؤمنين. يعني الذي قتل الناقة هو أشقى ثمود، والذي باشر مثلا قتل علي من الخوارج هو من أشقاهم والعياذ بالله، أو هو أشقاهم. وكذلك المؤمنون يتفاوتون في الفضل، فمنزلتهم في الثواب في الجهاد متفاوتة حسب العمل وحسب النية وحسب الثبات، لكن المجموع كله مجاهد، كما أن من قطع الطرق كلهم قطع طرق، كما أن امرأة لوط من قوم لوط الهالكين لأنها رضيت وأقرت، وهذا والله والله من أعظم الأمور خطرا، لأنه كم من راض بالباطل وكم من راض بالمنكر وهو قد عافاه الله من المشاركة فيه، إلا أنه يعني إلا أنه راض ومدافع عن الباطل والمنكر والظلم والنفاق والدعوة إلى جهنم والعياذ بالله. فهذه القضية من أعظم القضايا أهمية وخطرا في حياة المسلمين اليوم، لأن أعداء الإسلام في حقيقة الأمر لا يمكن أبدا أن ينتصروا على أهل الإسلام إلا من خلال المنافقين، ما وصلوا قط في معركة من معاركهم إلى نتيجة حاسمة مع المسلمين في المواجهة إلا من خلال المنافقين. والحقيقة أنهم تخصصوا يعني في توظيف المنافقين دائما لكي يضيعوا ثواب المجاهدين أو ثمرة جهاد المجاهدين ودعوة الداعين حين يختلطون بالمسلمين. ولذا كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رغم قلة عدد المنافقين وإخفائهم نفاق، القرآن يشدد فيه أعظم التشديد ويبينه في سور كاملة وفي آيات كثيرة، ويحذر من المنافقين أشد ربما من تحذيره من الكفار، وهذا والله في آخر الزمان أشد، لأن النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر، وأما النفاق صار على نية والعياذ بالله، ولكن لا يزال هناك من يخدع. لذلك نقول قضية عظيمة الأهمية، قال الله عز وجل عن امرأة لوط إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح، ألا هذا على لسان الملائكة. وكأن لوطا عليه السلام كان يستعجل للمزيد، يعني كان يستعجل لنزول العذاب بهم، فقيل له إن موعدهم الصبح، والمدة الزمنية عند الله سبحانه وتعالى هي لحظات كلحظات، ربما تمتد هذه المدة سنوات وعاقبة الأمر معلومة، والله عز وجل قد حكم بهلاك فرعون قبل ولادة موسى، وقدر سبحانه وتعالى هلاكه بعد أكثر أو نحو من 40 سنة، فالله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. أليس الصبح بقريب؟ بلى إنه لقريب. قال تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، كما ذكر سبحانه وتعالى في بيان ما أجمل هنا متى جاء الأمر، عند شروق الشمس، فقال عز وجل فأخذتهم الصيحة مشرقين، يعني عند أمر الله بالهلاك، فجعل الله عاليها سافلها، جعل الله عز وجل أعلى القرية أسفلها. وهذا كما ذكر غير واحد من السلف أنهم رفعهم جبريل عليه السلام. قال مجاهد أخذ جبريل لوط من سرحهم ودورهم، حملهم بمواشيهم وأمتعتهم، ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم، ثم أكفأهم، وكان حملهم على حواف جناحه الأيمن، يعني من كونه شديد القوى فعلى طرف جناحه. قال ولما قلبها كان أول ما سقط منها شرفاتها، الدليل على أمر الإهواء أنه ممكن أصلا يحصل انهيار مثلا فتنقلب يصبح الأعلى أسفل، لكن الظاهر أنها قلبت، الدليل على أنها أخذت إلى السماء قوله تعالى والمؤتفكة أهوى، أهوى جعلها تسقط. إذا رفعت ثم إيه؟ قلبت وجعل عاليها سافلها، فبعد أن رفعت إلى السماء قلبت وأهوأ بها جبريل إلى الأرض. يقول قال قتادة بلغنا أن جبريل أخذ بعروة القرية الوسطى ثم ألوى بها إلى جو السماء، يعني انتزعها من الأرض وألوى بها في جو إلى جو السماء، حتى سمع أهل السماء ضواغي كلابهم يعني نباح كلابهم، ثم دمر بعضهم على بعض، ثم أتبع شذاذ القوم صخرا لهم المتفرقين خارج القرى. قال وبلغنا أن إبراهيم كان يشرف عليه السلام كان يشرف على سدوم ويقول سدوم يوم مالك. وفي رواية عن قتادة وغيره قال وبلغنا أن جبريل عليه السلام لما أصبح نشر جناحه فانتسف بها أرضهم بما فيها من قصورهم ودوابها وحجارتها وشجرها وجميع ما فيها، فضمها في جناحه فحواها وطواها في جوف جناحه، ثم صعد بها إلى السماء الدنيا حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب وكانوا 4,000، ثم قلبها فأرسلها إلى الأرض منكوسة ودمدم بعضها على بعض، فجعل عاليها سافلها ثم أتبعها حجارة من سجيل. وقال محمد بن كعب القرظي كانت قرى قوم لوط 5 قريات: سدوم وهي العظمى، وصعبة وصعود، وعثرة وذومة. احتملها جبريل بجناحه ثم صعد بها حتى إن أهل السماء الدنيا لا يسمعون نابحة كلابها وأصوات دجاجها، ثم كفأها على وجهها ثم أتبعها الله بالحجارة. يقول الله تعالى جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، فأهلكها الله ومن حولها من المؤتفكات. القرى قرى المؤتفكات قرى قوم لوط. وقال السدي لما أصبح قوم لوط نزل جبريل فاقتلع الأرض من 7 أرضين، على قول من يفسر الأرضين السبع أنها طبقات داخل هذه الأرض. قال فحملها حتى بلغ بها السماء، حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم، ثم قلبها فقتلهم، فذلك قوله والمؤتفكة أهوى. ومن لم يمت حتى سقط للأرض أمطر الله عليه وهو تحت الأرض الحجارة. ومن كان منهم شاذا في الأرض يتبعهم في القرى، فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله، فذلك قوله عز وجل أمطرنا عليهم أي في القرى حجارة من سجيل. هكذا قال السدي، يعني في بعض الروايات عليهم في أستغفر الله في بعض في آية في قوله عز وجل قال فأمطرنا عليهم حجارة، يبقى هي على الأشخاص، يبقى كل واحد من قوم لوط أصابه ذلك. وفي الآية الأخرى وأمطرنا عليها، إذن على القرية ككل أصابت هذه الحجارة. قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، مسومة عند ربك كما ذكرنا. قول مسومة أي معلمة مختومة عليها أسماء أصحابها، كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه. وقال قتادة وعكرمة مسومة مطوقة بها نضح من حمرة، يعني الحجر عليه طوق يعني كالطوق المعلم. وذكروا أنها نزلت على أهل البلد وعلى المتفرقين في القرى مما حولها، فبين أحدهم يكون عند الناس يتحدث إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس فدمره، فتتبعهم الحجارة من سائر البلاد حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. سبحان الله. مسومة عند رب من سجيل منضود، قلنا منضود بعضهم قال معد وبعضهم قال يتبع بعضها بعضا، منضود يعني متتابعة. حجارة وراء حجارة. قال تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، أي وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعيد عنه. والله سبحانه وتعالى جعل عنده في السماء حجارة كثيرة من مثل هذا، وهذه الآية صريحة في ذلك. ويعني الأقمار الصناعية وغيرها من الوسائل الفلكية المعاصرة أثبتت وجود مذنبات هائلة مكونة من حجارة يمكن أن تصطدم بالأرض أو بجزء منها في أي لحظة من اللحظات. والله عز وجل أعلم هي هذه أم غيرها. الله سبحانه وتعالى عنده من وسائل إهلاك الكفار وعذابهم ما لا يحيط به علما سواه سبحانه وتعالى. والظلم والفساد يقرب هذه الوسائل من أهل الأرض حتى يهلكهم الله عز وجل. وهذا وعيد شديد لكل ظالم. وما هي من الظالمين ببعيد، ليست بعيدة عن الله، والله عز وجل قادر أن ينزل بهم بأسه، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال: وقد ورد في الحديث المروي في السنن عن ابن عباس مرفوعا: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني، وقد صححه أيضا الترمذي، وقال به الإمام أحمد. قال: وذهب الإمام الشافعي في قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن عملا بهذا الحديث. والظاهر أنه يقتل رجما، وذلك يعني تشبيها له بقوم لوط، ثم إنه زنى زنا مغلظا. فاللواط زنا مغلظ، والزنا المغلظ أشد عقوبة إذا كان من محصن فإنه يرجم. والقول الثاني للشافعي رحمه الله أنه إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد الحد 100 جلدة. وظاهر الحديث فاقتلوا الفاعل والمفعول به، طبعا إذا كان المفعول به مكلفا مختارا فإنه لاجتثاث هذه الجريمة من المجتمع المسلم. ظاهر الحديث أنه يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن. قال: وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة، يلقى من فوق جبل ويتبع بالحجارة حتى يموت، كما فعل الله بقوم لوط، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ونقل هذا القول، قول أبي حنيفة، عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. والظاهر الله أعلم أنه يلزم قتله رجما لما ثبت في الحديث الصحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.